ثم ادعى الباع انه صغير من اجل ايش؟ لا يصح البيع، لان الصغير لا يصح التصرف. وادعى المشتري انه بالغ من اجل ان يصحح العقد. فهل نقول ان الاصل في العقود الصحه وان هذا بالغ، او نقول ان الاصل الصغر حتى يقوم دليل انه بلغ؟ الواقع عندنا اصلا ان عندنا اصل اصل ان هذا البائع لم يبلغ، واصل ان الاصل الصحه. وهذه الدعوه تكون حين كون المدعي للصغر بالغ، اما اذا كان الى الان لم يبلغ فالمساله واضحه. من فضلك اقلب الشريط. أصل أن هذا البائع لم يبلغ، وأصل أن الأصل الصحة. وهذه الدعوة تكون حين كون المدعي للصغر بالغ، أما إذا كان إلى الآن لم يبلغ المسألة واضحة، نرجع إلى الحال. نعم. وإن قال عبد بعتك وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي. وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري، فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة. وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه. وإن قال أحد المتصدقين قد تشتب على بعض الناس إذا اشترى شخص من عبد شيئا ثم قال للعبد بعتك بغير إذن سيد، فالقول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل صحة العقد. وأما إذا قال السيد أنا لم آذن له، القول قول السيد لأن الأصل عدم الإذن. وهذه مسألة قد يقول قائل كيف نقبل قول السيد ولا نقبل قول العبد؟ يقول لأن قول العبد خلاف الظاهر. عبد معه السلع يبيعها ثم يقول إن سيدي لم يأذن لي، هذا بعيد، والأصل الصح. أما مثلا أن السيد لم يأذن فهذا يقع كثيرا، قد يتجرع العبد على أن يبيع شيء من ملك سيده والسيد لم يأذن. كيف؟ ما يقبل، ما تقبل دعوة العبد على السيد أنه أذن، ما يقبل. وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض فادعى فسخ العقد وأنكر، أو ادعى عندي أو ادعى جعله نصح، وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض أو ادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه. المتصارفان هما اللذان باع أحدهم على الآخر ذهبا والآخر باع عليه فضة. نعم، هي قول مدعي الصحة. هذا الأصل أن من ادعى فساد عقد وادعى الآخر صحته فالقول قول محمد قول مدعى الصحة إلا إذا وجد ما يناقض ذلك. وإن اختلف في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه، ففيه روايتان، إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب، والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض بالجزء الفائت، لأن الأصل عدم القبض بالجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن.